خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. توقفنا في المرة الفائتة عن ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المفطرات حتى يترتب عليها أحكامها، وهي إفساد الصوم وغيرها من الأحكام التي تم ذكرها. هذه المفطرات فيما عدا طبعا الحيض والنفاس يجب أن يتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول العلم، فلو كان الإنسان جاهلا بأن هذا الأمر مفطر لا يفطر، كما مثلا استقاء عامدا في نهار رمضان فهذا يفطر، لكن إن استقاء عامدا وهو يجهل أن الاستقاء عامدا يفطر في نهار رمضان نقول له صومك صحيح، نقول له صومك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والجهل أخ النسيان، والجهل أخ النسيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك الشرط الثاني العمد، الشرط الثاني العمد، فلو فعله مخطئا أو مكرها فليس عليه شيء ويتم صومه. قال الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن مثلا وهو يتمضمض أو يستنشق دخل الماء خطأ في فيه في جوفه، هل يفطر؟ الصواب لا، لا يفطر، لأنه كان مخطئا وقد رفع الله تبارك وتعالى عنه ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه ابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. كذلك من أكره على الأمر، كمن أكره امرأته على الجماع في رمضان، فعلى الصحيح صومها صحيح ولا قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: رفع عن أمتي الخطأ، أو إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. كذلك ومن أجبر وأكره على الطعام والشراب في رمضان فصومه صحيح أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكمن أجبر على الردة والنطق بالكفر هذا لا يغفر أصالة، وصومه إن شاء الله تبارك وتعالى صحيحا. كذلك الشرط الثالث الذكر، وهو ضد النسيان، الذكر وهو ضد النسيان، فمن أكل أو شرب ناسيا أنه صائم، أو جامع زوجته ناسيا أنه في رمضان، فهذا يصح صومه ولا شيء عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا ما أخبرنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك هناك مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم هل هي تفطر أو لا تفطر، وهي الحجامة. والأئمة الثلاثة على أنها لا تفطر، واحتجوا بما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. خالف في ذلك الإمام أحمد وقال: الحجامة تفطر، لما رواه الإمام الترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والصحيح الراجح أن الحجامة لا تفطر، وأن هذا الحديث الذي تدل به الإمام أحمد إما أن يكون منسوخا، أو نقول معنى قول النبي أفطر الحاجم والمحجوم أي أن الحجامة ستؤول إلى أن يفطر الحاجم وأن يفطر المحجوم، وهذا ظاهر من السياق، لأن الحاجم كان يقوم بشفط الدماء بفمه، فلربما سقط بعض منه داخل جوفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيؤدي إلى فطره. وكذلك المحجوم الذي تكون له الحجامة خروج الدم منه قد يضعفه فيؤدي بعد ذلك إلى فطره، فهذا يبين أنه وسيلة للفطر ولكنها ليس مفطر بذاته، والله أعلى وأعلم. فالنبي احتجم وهو صائم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأهل العلم خرجوا على هذه المسألة مسألة التبرع بالدم، هل يجوز التبرع بالدم أثناء الصيام وهل هو مفطر أو لا؟ الصحيح الراجح أنه لا يفطر، يعني إن تبرع أحدهم بالدم حال صومه فإنه لا يفطر بذلك، لكن الأولى والأكمل ألا يفعل، لأنه قد يصيبه بالهزال والضعف، فلا ربما بعد ذلك يؤدي إلى أن يضطر إلى الفطر، والله أعلى وأعلم. أما خروج بعض الدماء اليسيرة والتحليل ونحوه من دم يسير فهذه ليس فيها شيء، وله أن يفعل ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ولا تؤثر على صيامه. فإن أتم الصيام رمضان بحمد الله تبارك وتعالى فليعلم أن صوم العيدين محرم. فقد روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، يوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وكذلك روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. فإذا كان الأمر كذلك فاعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. فعلى العاقل ألا يضيع هذا الخير الوفير. فصيام رمضان 30 والحسنة بعشر أمثالها، وستة أيام والحسنة بعشر أمثالها، يكون المجموع 360 أو 60 يوما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيكون بصيام العام كله. فإن فعل ذلك في كل عام فكأنما صام طوال عمره. لكن من كان عليه أيام من رمضان سفر أو مرض أو حيد أو غيره لا يصح له ولا يأخذ أجر إن صام الست وعليه أيام قضاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. وهذا الرجل الذي صام ست من شوال وعليه أيام من رمضان لا أصح أن أقول أنه قد صام رمضان، فقد صام رمضان إلا أيام، فعليه أن يسارع في قضاء هذه الأيام ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. وكذلك المرأة الحائض عليها أن تصوم أولا ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال. والبعض يظن أن من صام ست من شوال في سنة فعليه أن يصومها في كل عام وجوبا، وهذا غير سديد، فلربما تصومها عام ولا تصومها العام الآخر، ولكن المداومة على الخير أولى وأحرى بلا شك. ثم اعلم أن قضاءك لما فاتك في رمضان موسع، يعني يمكنك أن تقضيه في شوال أو في الشهر الذي بعده أو الشهر الذي بعده أو الشهر الذي بعده إلى أن يحين لك رمضان، فكل هذا وقت لقضاء ما فاتك في رمضان. هذا الذي يسميه العلماء واجب موسع، لكن الأولى بلا شك أن تسرع في قضاء ما عليك من الأيام لتبرأ به ذمتك. فإن أتى عليك رمضان التالي القادم وعليك أيام من رمضان السابق فأنت لك حالان: الحالة الأولى أنك كنت مفرط وتتكاسل يوما بعد يوما حتى دخل عليك رمضان، فأنت بذلك تأثم وتحتاج إلى التوبة. ثم فإن انتهيت من رمضان هذا فعليك أن تقضي ما فاتك من رمضان الفائت. أما أنت لن تكن مفرطا وأنت كنت مريضا أو غير ذلك، أو كلما أردت أن تقضي كلما حدثت لك ظروف إلى غير ذلك، فأنت بذلك غير مفرط وليس عليك إثم بحمد الله تبارك وتعالى. فإذا انتهيت من رمضان هذا تصوم ما فاتك من رمضان السابق. وإلى هنا قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا من فقه رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا والمسلمين ومتابعي خزائن الرحمن في كل مكان رمضان بالخير واليمن والإيمان، وأن يعيننا فيه وإياكم على الخير والطاعة والصيام والقيام والقرآن، ثم يتسلمه منا كاملا متقبلا، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.